لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكاد عثمان أن يرجمها لأنها قد وضعت ولدها لستة أشهر، فاتهمها أهلها بالزنا. لولا أن من الله على عثمان بل وعلى المرأة وأهلها بابن عباس. قال يا أمير المؤمنين إني أجد المرأة قد تضع ولدها في كتاب الله لستة أشهر. قال أين هذا ابن عباس؟ المرأة تضع الولد ستة أشهر في القرآن؟ قال له أيوة في القرآن. قال له منين؟ ها؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. يبقى دي مدة الايه؟ الرضاع. حولين يعني كام؟ ها؟ 24 شهر. طيب وربنا جمع بين الحمل والفصال، الفطام في آية واحدة. قال وحمله وفصاله 30 شهرا. طب اقسم 24 من 30 بقى كام؟ 6 شهور ليه مدة الحمل. فمن الله بابن عباس على هذه المرأة فنجيت من حد بفهم دقيق. فابن عباس غواص، غواص على لآلئ القرآن ودرره وجواهره، وعلى قدر انفتاح القلب وعلى قدر توفيق الرب. ولا أقول لك هي كلها دعوة المصطفى، هذا الذي أدين لله به في ابن عباس، هي دعوة الحبيب، هي دعوة النبي لابن عباس، دعوة مستجابة. ابن عباس وقف إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل، لما راح عند خالته ميمونة، الحديث في البخاري، راح عند خالته ميمونة عشان يشوف النبي بيصلي في الليل ازاي، قيام النبي لليل ازاي. ابن عباس شاب صغير رايح مخصوص عشان يشوف قيام الليل، النبي بيقوم ازاي بينام ازاي. بيقول وقمت نام في الفراش مع النبي وخالتي ميمونة، هم ناموا كده وانت في عرض الوسادة وما نعشي. وبدأ يوصف النبي أم وقال ايه وتوضى ازاي وراح للقرب ازاي وصلى ازاي، وصفا دقيقا، وصف رجل ما غفلت عيناه لحظة لأنه ما ذهب لينام، إنما ذهب ليراقب سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وقام ابن عباس يقول قمت قلت زي ما قال النبي وتوضيت زي ما توضى، وقمت واقف إلى جواره، وقفت على شماله، قام جايبني وقفنا على يمينه عليه الصلاة والسلام. وبعدين ابن عباس تقهقر عن النبي، فالنبي شد وجابه كده جنبه، فابن عباس رجع يجيبه يرجع. فبعد ما خلص يقول له الله ما لي إذا ما جعلتك بحذائي تقهقرت يا ابن عباس؟ فقال ما كان ينبغي لي أن أقف بحذائك يا رسول الله. يا الله إيه الفهم العجيب ده. فقام النبي دعيله بقى الدعوة المباركة الجميلة، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. خلاص استجيبت، فأصبح فقيها من فقهاء الأمة، مفسرا يغوص ولا يقع إلا على الجواهر واللآلئ والدرر الذي امتلأ بها كتاب الله جل وعلا رضي الله عن ابن عباس. يبقى إذا نعمة الفهم يا إخوة هذه نعمة من الله، نعمة من الله، الله جل وعلا بيده المفاتيح، مفاتيح الفهم والفتح. ولذلك موقف عند قول الله واتقوا الله ويعلمكم الله، هي دي على قدر التقوى، على قدر ما يفتح الله عز وجل به عليك. بل كم من مشايخنا، يعني سمعت من مشايخنا من يقول إنني أعد نقاطا معينة في خطبة جمعة فأرتقي المنبر فتغيب عني هذه النقاط ويفتح الله عز وجل علي بما لم يكن لي يخطر على بال. هو ده الفتح، يفتح الله عز وجل على هؤلاء من فضله وفيضه بما لم يكن في حسبانهم أبدا، ويضيع ما كانوا قد أعدوه وكتبوه وسجلوه وهيئوه، لنعلم يقينا أن الفتاح هو الله. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم، إنه على كل شيء قدير، وأن يعلمنا بعلم ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يصلح لنا عملنا ونياتنا إنه على كل شيء قدير. إذن يا إخوة أقول النص أو اللفظ القرآني له ميزات أربع. الأولى دلالة وقع اللفظ في السمع، يعني إذا وقعت لفظة على السمع لها دلالة معينة، فيه جرس لللفظة، الجرس ده يفجر المعنى ويوضح المعنى. ثانيا اتساق اللفظة الكامل مع المعنى، مستحيل أن تجد لفظة لا تعبر عن المعنى تعبيرا دقيقا بليغا. ثالثا اتساع دلالات الألفاظ لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى من المعاني والمدلولات. واضح العبارة دي؟ يعني اللفظ القرآني يتسع لكثير من المعاني والمدلولات بما لا يمكن على الإطلاق أن يعبر لفظ من نظم إنسان، بل حتى من نظم نبي، أن يعبر هذا اللفظ عن المعاني التي يعبر عنها لفظ القرآن. رابعا دقتها، شوف دقتها في أداء المعنى المطلوب إيصاله للناس، دقة الألفاظ القرآنية في أداء المعنى المراد لله سبحانه وتعالى. اسمع لقول الله عز وجل في وصف الليل والصبح، والليل إذا عسعس، عسعس احنا قرأناه قبل كده بس ما خدناش بال، عاوزين بقى ايه نقرأ القرآن بلذة بتدبر بمتعة. قف مع اللفظ والليل اذا عسعس، وبعدين بقى شوف بقى الفجر والنهار والصبح اذا تنفس، شوف المعنى، شوف جرس اللفظتين عسعس وتنفس. بالله عليك انت تحتاج لتوضيح؟ تحتاج لتفسير للكلمتين؟ تحتاج بعد ما تقف كده بتدبر انك تفتح كتاب تفسير عشان تقف على المعنى؟ صحيح ما في حرج، لكن شوف تستطيع ان تفهم المعنى بجلاء، والليل اذا عسعس وبعدين والصبح اذا تنفس. قسم وصف لليل بكلمة في غاية الدقة والبلاغة، ووصف للصبح في كلمة في غاية الدقة والبلاغة. ألا تشم رائحة المعنى واضحة من هاتين الكلمتين؟ ألا تشعر أن الكلمات تبعث في خيالك صورة المعنى محسوسا مجسما دون حاجة للرجوع إلى قواميس اللغة؟ ألا تشعر أن الكلمات عسعس تنفس وغيرها، ألا تشعر أن الكلمات تبعث في خيالك صورة المعنى محسوسا مجسما دون حاجة للرجوع إلى قواميس اللغة؟ وهل في مقدورك أن تصور إقبال الليل وتمدده في الآفاق المترامية بكلمة هي أدق وأبلغ من كلمة عسعس؟ وهل تستطيع أن تصور انفلات الصبح من مخبأ الليل وسجنه وسواده بكلمة هي أدق وأروع وأبلغ من قوله تبارك وتعالى تنفس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم؟ لا، عليه السلام، ذاك يا جبريل، المراد هنا بالرسول الكريم جبريل عليه السلام وليس المصطفى. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون بأبيها وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طيب اقرأ معي قوله تعالى، قل أمثلة بقى على هذا الكلام البديع وضربنا وهذه زيادة. اقرأ معي قوله تعالى في وصف خمر الجنة، الله عز وجل يصف خمر الجنة بوصف دقيق جدا في آية من آيات سورة الواقعة، فيقول سبحانه وتعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفيه ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون أي الصفات. تأمل كيف طهر الله عز وجل خمر الجنة من كل رذائل ومصائب وعيوب خمر الدنيا بهاتين الكلمتين: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يضيع العقل ولا يذهب المال ولا ينتهي الشراب. ولا ينزفون، لا يضيع العقل. شوف الكلمة الواحدة تعبر عن ايه؟ لا يضيع العقل، لا يذهب العقل والشراب، شراب خمر الجنة، ولا يضيع المال في ترديد هذا الخمر، ولا ينتهي الشراب. وهذه مصائب الخمر الدنيا تذهب العقل فيقع الإنسان بعدها في المصائب والكبائر، وتذهب المال وكذلك يزداد وجده وألمه إذا ما انتهى الشراب بين يديه وهو عاجز أن يستزيد. لكن شوف خمر الجنة ربنا يقول فيها إيه؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تضيع عقولهم ولا ينتهي أو ينفذ مالهم ولا ينتهي شرابهم. أسأل الله أن يسقينا من خمر الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهلها، إنه ولي ذلك ومولاه. تدبر بقى الكلمات الجميلة الرقراقة دي لأستاذ الأدب في العصر الحاضر بلا نزاع، وهو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، حجة الأدب في العصر بلا جدال. يقول: وفي القرآن لفظة غريبة، وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه من ألفاظ، وما حسنت هذه اللفظة في كلام قط إلا في موقعها من القرآن، وهي كلمة ضيزى. ضيزى، يا سبحان الله. هقول بقى تاني. يقول: وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما في الألفاظ، ما في القرآن من ألفاظ، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها من القرآن، وهي كلمة ضيزى. تلك إذن قسمة ضيزى. يقول: ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه. خلي بالك ده كلام أديب، ده كلام ذواق للغة والقرآن والكلمات. يقول: فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه، فإن الصورة التي هي فيها هي صورة النجم مفصلة كلها على الياء: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة، يعني نظمها على الياء. فيقول: فصورة النجم مفصلة كلها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل. تلك إذن قسمة ضيزى، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي في معرض الإنكار على العرب إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله، فكانت غرابة اللفظة مع أنهم يئدون البنات ويقتلون البنات. يقول: فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع وأدهم للبنات، فقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ خلي بالك من استفهام الاستنكار الجميل ده. ألكم الذكر وله جل جلاله وتعالى عما يقولون، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى. يقول: فكانت غرابة اللفظة أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة المنكرة. خلي بالك من الكلام ده. فكانت غرابة اللفظة هي أدق الكلمات وأدق الألفاظ لتلائم غرابة هذه القسمة المنكرة الشنيعة في أنهم ينسبون البنات لله وينسبون الولد لهم ولأنفسهم ويجعلون الملائكة بنات لله تبارك وتعالى. يقول فكانت غرابة اللفظة أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة المنكرة، وكانت الجملة كلها تلك إذ قسمة ضيزة، وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى، ألكم الذكر ولا الأنثى، إنكار في الأولى والتهكم في الأخرى، تلك إذا قسمة ضيزة. وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، خاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل. خذ هذا المثال البديع في سورة النمل، يقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يقتلنكم سليمان وجنوده وهم لا يبصرون. شوف الخلل في اللفظ والمعنى. لا يحطمنكم، مش قتل وبس، تحطيم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يشعرون تحمل معنى عدم الرؤية، عدم الافتراس، عدم الاهتمام، يعني معاني كثيرة جدا. وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خلي بالك. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال اسمع أحط بما لم تحط به. شوف كلمة الإحاطة هنا، ها؟ علمت ما لم تعلم، عرفت ما لم تعرف. لا، معاني نقصة جدا وقاصرة جدا. لكن شوف أحط بما لم تحط به. اسمع بقى وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بخبر. يا خبر، شوف الدقة في القرآن، شوف اللفظ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شيل كلمة نبأ وحط خبر، نفس المعنى. مش ممكن، مش ممكن يبقى اللفظ ده بالجرس للفظ الأول ولا بالمعنى للفظ الأول. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر الآيات. تسمع قول الله تعالى في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لو شلت أي كلمة من الكلمات في أواخر الآيات وأتيت بمرادف محال أن يكون هذا الجرس بهذه القوة وأن يكون هذا المعنى بهذا الجلاء. وسقاهم ربهم شرابا، لا الأول، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه. طيب أسيرا ويتيما ومسكينا، لا مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طب لا نريد منكم شكورا ولا جزاء، لأن الشكر في الدنيا والجزاء الأصل في الآخرة، أنتم مش عاوزين منكم تشكرون على هذا العمل ولا جزاء، لا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة ونعيما وجنة وحبورا، لا وسرورا. خلي بالك من القرآن كلمات، ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، شمسا ولا بردة، لا ولا زمهريرة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. يا سلام، أشهد أن القرآن كلام الله، وأن كل حرف من عند الله، شوف قدروها تقديرا، كلمات كلمتين يعبروا عن المعنى في غاية الدقة والبلاغة. تعرف قدروها تقديرا يعني ايه؟ شراب الجنة، يعني اضرب لك مثلا في الدنيا، لو اتيت بيتك والظمأ يكاد ان يقتلك عطشان جدا، وجات الزوجة احضرت لك كوبا من الماء البارد، ولكن هذا القدر من الماء لا يسد ظمأك. خلي بالك من الكلام ده قوي، كوباية دي ما تكفيش مقدار الظمأ اللي موجود عندي الآن، وتشرب الكوباية وينتهي الماء تشعر بإيه؟ بالضيق ولا لا؟ عاوز تاني الحين الكوباية تانية. جميل، خلي بالك من الحول دلوقتي، جات لك الكوباية الأخرى ممتلئة، لكن انت بس محتاج النصف، النصف الاخر هو اللي يسد قدر الظمأ الباقي، تاخذ النصف المتبقي وتشربه يعني يكتمل عندك ما تريد. فاذا ما ضغطت على نفسك وانهيت الكوب كله، آلمك النصف الاخر ام لا؟ بلاش آلمك، هل تشعر باللذة التي شعرت بها وانت تشرب الكوب الاول؟ مش ممكن. اسمع بقى ربنا بقول ايه عن شراب أهل الجنة، الشراب يجي في قوارير، اسمع ربنا بقول ايه، قدروها تقديرا، يأتي الشراب على قدر حاجة أهل الجنة بلا زيادة أو نقصان، لتكتمل لذتهم ولتزداد متعتهم ولا يشعرون بظمأ أو ملل. بالله عليك هات كلمتين بقى من كل قواميس اللغة يعبروا عن المعنى ذا بهذه البلاغة والجمال. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا. يا سلام، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. طب شيل هنا ولدان وحط مثلا اطفال، ما تجيش ابدا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جوهرا دررا، مش ممكن. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وبعدين منثورا، عشان يبقى الجرس بتاع الكلمات كله جميل متسق متناسق. واذا رأيت ثم رأيت، شوف رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسأل الله أن يزيل أقفال قلوبنا وأن يرزقنا تدبر كتابه وفهم كتابه، إنه على كل شيء قدير. اقرأ معي قول الله تعالى، يا سلام، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كلمة عجيبة جدا، انتبذت. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وبعدين اقرأ بقى كده واصل، فأجاءها المخاض. كلمة فأجاءها، شيل فأجاءها، فأجاءها وحط ففاجأها، فنزل بها المخاض بغتة. لا، فأجاءها المخاض، تحمل معنى المجيء والفجاءة، معنى أن المخاض نزل بها، ويحمل أيضا، تحمل هذه اللفظة أيضا معنى الإيه؟ المفاجأة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلى آخر الآيات. اقرأ معي قول الله تعالى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. بهت، شوف كلمة بهت، ضع مرادفا لها، لا يمكن أبدا أن تأتي بمرادف يصور الحالة النفسية بل والجسدية لهذا المكابر المعاند الملحد، مش ممكن. كلمة بهت دي تصوير حسي، تصوير دقيق، كأنك تشعر بحركة أمامك. بهت، والله العظيم كأنك تستشعر وجه الرجل وقد تغيرت ملامحه واسود. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وأختم بقوله تعالى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يا سلام، ذات لهب، شو التعبير، وامرأته حمالته الحطب، في جيدها حبل من مسد. لما كانش تبقى من جهنم، حبل من جهنم، حبل من نار. شوف الجرس لكلمات القرآن، وما يعبر عنه كل لفظ من معاني، محال أن يأتي بليغ من أهل الأرض ليجسد المعنى بألفاظ كما نرى في ألفاظ كتاب الله، لنعلم يقينا أن هذا الكلام هو كلام الله جل جلاله. أكتفي بهذا القدر، وإلا فإن القرآن كله يحتاج إلى بيان وإلى وقفات وإلى توضيح، لأتحدث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن اتساق الأسلوب القرآني. بعد ما وقفنا على اتساق اللفظ مع المعنى، هنقف مع اتساق الأسلوب الآيات، وأسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته،